بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بمحمد وآله الطاهرين. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام فيه وشروط، يعني والكلام في الأمر بالمعروف وشروط النهي ومراتب الإنكار، وفي المقيم للحد، يعني الذي يقيم الحد على الزاني واللائط وغير ذلك. الأول، الكلام فيه في نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال قدس الله نفسه الزكية: المعروف هو كل فعل حسن. كل شيء ليفت حسن هذا يسموه معروف، اختص بوصف زائد على حسنه، هو حسن وأخذ وصف زائد على الحسن ماله، كان يكون دعوة إلى فعله وعمله، يعتبر معروفا إذا عرف فاعله ذلك، إذا الفاعل عرف ذلك، وإذا الفاعل ما يدري زين هذا لا يسمى عند الفاعل معروفا، يعني يشترط علم الفاعل بذلك أو دل عليه. والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دل عليه. الفعل القبيح مثل شرب الخمر وغيره، الانسان اذا شرب خمر وهو يعرف ان هذا منكر وجب عليك شنو؟ ان تنهاه. اما اذا هو ما يدري به منكر مو واجب عليك ان تنهى، وانما شنو تعلم تقول له هذا منكر ثم تنهى. اول شيء لازم تعرفه، والا اذا نهيت عن شيء وهو ما يدري به منكر مت ولا يقول لك على شو مسوي قابل، فلا بد ان شيء يكون ان يكون يعرف الموضوع حتى يصح الانكار عليه. وعندنا شروط تيجي ان شاء الله بالامر بالمعروف لطيفه، يعني متى يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى لا يجب. حكمهما حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعا من ناحيه الوجوب، بالاجماع واجب، ايات وروايات داله على وجوبهما وتهدد تاركهما تهديد قوي لتارك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدل على شنو؟ على الوجوب. التهديد بالترك يدل على الوجوب، لو لم يكن واجبا لما هدد التارك. هذا واضح؟ لكن الوجوب هل هو وجوب عيني او كفائي؟ قول يقول وجوب كفائي وقول يقول وجوب شنو؟ عيني. هنا اكو قول ثالث يقول في بعض المراتب يكون وجوب عيني وفي بعض المراتب يكون الوجوب شنو؟ كفائي. في مرتبة الانكار بالقلب، لان احنا عندنا النهي عن المنكر مراتب سيجي زين، عندنا من المراتب الانكار بالقلب. يقول في مرتبة الانكار بالقلب يجب ان يكون على الجميع ان ينهون، يعني ان ينكرون في قلوبهم هذا المنكر، بينما في مرحلة التكلم والضرب لو وصلت المرحلة الى الضرب لا يكون واجب عينا. يعني اذا فرضنا وجدنا قلنا هذا ارتكب منكر فواجب عليك ان تنهى، وصل الامر الى ان تضرب راجلي متي ولا، من جملة الانكار الضرب. خب اذا قلنا عيني هذا كم امراض ياكل المسكين هذا، بينما من نقول لا في مرحلة الانكار القلبي واجب عيني، هم بيضرر ان كل المسلمين ينكرون هذا الشيء بالقلب؟ لا، ما بل وجب عليه، بل يجب عليهم ان ينكرون بالقلب. بل هسه ان شاء الله يجي بعدين انا بس لانه احتاجيت هذا جسد ولا يجي تفاصيل جسد. ووجوبهما على الكفاية يعني واجب كفائي لو قام به احد سقط عن الباقي يسقط بقيام من فيه غناء فيه الكفاية يعني. وقيل القائل الشيخ بن حمزة وقيل بل على الاعيان يعني واجب شنو عيني وهو اشبه باصول المذهب اشبه. ليش اشبه؟ من جملة اصول المذهب عندنا شنو؟ من جملة الاصول المؤصلة عندنا ان الاقوى في الوجوبات ان تكون شنو؟ عينية حتى يدل على انها كفائية. وهذا بعلم الاصول عندنا دراسة خاصة دي. اقرأ لكم ملخصة او هذا يعني القي عليكم ملخصة نقول لو ورد الامر بشيء يعني واجب لو وجب علي شيء فالوجوب على صرف الطبيعة صحيح؟ وصرف الطبيعة شنو؟ يعني يجب على الجميع الامتثال. فلو اراد المولى ان يمتثل واحد دون الاخرين لبين لكنه لم يبين زين؟ فاطلاق الوجوب يدل على شنو؟ على انه واجب على كل على الكل بالسوية مو على واحد دون اخر. لو اراد واحدا غير بل دون اخر او لو اراد ان بالواحد يسقط الوجوب لبين لكن المفروض انه لم يبين. خلو الامر بالوجوب من القرينة على الكفائية يدل على شنو؟ على انه واقع على الاعيان. هذا معنى وهو اشبه باصول المذهب وقواعده لان من جملة قواعد المذهب واصوله ان الوجوب بل ان الاصل في الوجوبات العينية حتى يدل دليل على انها كفائية. اذا تريدون تعبير شوية مختزل جدا قولوا لأصالة العينية في الوجوب لأصالة العينية في الوجوب يصير تعليل وراء كلمة وهو أشبه. خب بل والمعروف ينقسم الى الواجب والندب. فالامر بالواجب واجب يعني يجب عليك ان تأمر بالصلاة لانها واجبة ويستحب لك ان تأمر بصلاة الليل شنو لانها مستحبة. الواضح خوف. فالامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب. والمنكر لا ينقسم. شوفوا المعروف قدرنا نقسمه ليش؟ لان الواجب اول شيء يروح للمعروف. المعروف تعريفه شنو؟ كل فعل حسن. الواجب والمندوب اثنينات حسنات ولا لان كل منهما حسن فينقسم لما ينقسم ينقسم. بينما المنكر شنو؟ المنكر هو كل فعل قبيح والقبيح لا يكون الا شنو؟ حراما. واضحة او لا؟ فهسه كتبوا تعليل. والمعروف ينقسم الى الواجب والندب. خلوا من عندكم تعليل لان كل منهما معروفا بالضرورة. طيب يجيب لك علل ما يلي المعروف ينقسم والمنكر لا ينقسم. هذا التعليل مهم. لأن كل واجب. ها اسم هنا خبر. إذا تقول خبر لازم تجيب لنا الاسم. وين الاسم مالك؟ لأن كل منهما أو كل منهما معروفا بالضرورة. فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فلا ينقسم. لماذا؟ لأن المنكر لا يكون خلوا من عندكم، لأن المنكر لا يكون إلا قبيحا، أو إيش يقولوا إذ ليس هو إلا القبيح. فالنهي عن المنكر، فالنهي عنه كله واجب، ما بي ما بي مندوب. أنا قلت لكم حرام غلط، أول ما بدأت قلت لكم حرام غلط. ليه؟ فالنهي عنه عن المنكر كله شنو؟ واجب. ما عندنا منكر يستحب النهي عنه. السؤال انتهينا منه إن شاء الله. الثاني في شروط النهي عن المنكر، راح يركز بس على النهي عن المنكر المعروف ما له شغله به. واضح؟ ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة. تقدرون تضيفون من عندكم ولا يجب النهي عن المنكر ولا الأمر بالمعروف، يعني تضيفون من عندكم الأمر بالمعروف حتى يصير الكلام من الجانبين. يعني احنا مو ممنوع ان نركز على جانب بعدين نعمم على الجانب الاخر، ما بي شيء هذا. بلي اكتبوا هذا يا مبارك كلمة المنكر ولا الامر عندكم. الحمد لله. الاول الشرط الاول ان يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الانكار. يعني الامر بل الناهي عن المنكر لابد ان يكون عالما بان هذا منكر، لانه احتمال هو يعتقد هذا منكر ويؤمر به يطلع هو كل شيء ما به. انتبهتوا ولا؟ يعني من هاي يصير هناك يمام راس الحسين دائما بالحضرة، زين يقول له التقدم على راس الامام صلاة باطلة. طبعا هذا مو الكل يقولون باطلة، لعله لو عالم لو عالمين يقولون باطلة، زين الاصح انها صحيحة التقدم على راس، ما بيشكال. شيء ثاني اكو حاجز حاطين، هاي اللي حاطين الحواجز حاجز هذا بعد، ماكو داعي واحد يكتب قطعة كبرى كاتبين على الحياطين تاسيه ها لا يجوز التقدم. فهذا على كل ما بي حرمة، حتى لو ماكو حاجز حرمة ما بي، الا اذا تقلد واحد يقول ذلك يقال من اللي قاله، بس جيب اللي قاله. إذا لو فرضنا واحد قايله، اذا واحد قايله انت تقلده، اذا تقلده ممنون. مثلا اذا انت تقلده شكو بيه، بس اذا متقلده ليش تقيد روحك. بدأ الظاهر اكو واحد اثنين بس ما لي شغله بيهم انا. انا مو هذا كلامي، كلامي التقدم دا احدد صورة، هاي صورة دا احكي بيها، لا تعمموها على الخلف. ما يصير ترى التعميم يخربط الفتوى مالتنا كلها. واذا تجون تناقشون بالشغلات اعيف المثال، اجيب لي مثال اخر. لا اقول التقدم على رأس الامام مو ان تجعل الامام هذا، يعني ان تجعله خلفك، طبعا ذاك 100% باطل. كلامنا عند رأس الامام، اذا انت صاير ناهي عن المنكر وتليش تحشي هناك يجوز لك. اذا انت ما عارف المثل ليش تحشي بيها. واضح يا ولا؟ القصاب طبقه يصلي بالام الجامع جماعه، قلت له قوم اطلع هدومك كلها دم، هدومك نفسه يصير احتمال هذا الدم دم المتخلف بالذبيحه وهو طاهر، يصير تقول له نجيس؟ ما يصير. فما يصير تنهى عن منكر لازم انت تكون شنو؟ عالم به. يلا تقدر تشتغل، اذا انت مو عالم شلون تشتغل؟ الاول ان يعلمه منكرا. ليش؟ ليش تعليله؟ ليش؟ ليأمن الغلط في الانكار، حتى لا يقع في الغلط عندما ينكر. الثاني وان يجوز تأثير انكاره. يعني شنو؟ لا اقروها يجوز يصير احنا من خلال الشرح امن بي بانه انا من انكر المنكر اللي انت تسويه يعني انت شفتك ده شيء غيبة، نعوذ بالله. قلت لك يا بل ايش شيء غيبة؟ لو ادري انت ما يجي بياك الحكي، شان مرة قلت لك وما ادريش لي بال مو كذا لا، فما يأثر بيك الانكار، ماكو داعي انكر. يجب علي الانكار؟ لا، يسقط الوجوب. واضح يا ولا؟ مرة مطلع شعرها، شان مرة او شان واحد قبل قال له لا ضمتي شعرش او لبسي حجاب، ما دارت بال، واجب علي احكي؟ واحد عالق له عالق له اغاني، كم واحد اجى شفته ما دار الانبال، واجب علي احكي؟ واضح المساله ولا؟ وان يجوز تاثير انكاره، فلو غلب على ظنه او علم انه لا يؤثر لم يجب، مو واجب عليك الانكار. واضح؟ مثل ما نقول شيخنا ان يحترم التاثير، يصير الثالث، وان يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، يعني الفاعل للمنكر مصر، يعني مثلا سمعتني انا قلت لك اليوم ما صليت صلاة الصبح، زين، فاذا تدري انا مصر على انه يوميا ما اصلي صلاة الصبح، واجب عليك شنو؟ ان تنهاني عن هذا المنكر، هذا منكر واجب عليك ان تنهاني، صحيح ولا؟ اما اذا لا، انا ما عندي فد اصرار، اليوم اخذتني الغفوه وراحت، واجب عليك تنهاني؟ فالاصرار هو اذا كان فاعل المنكر مصرا على فعل المنكر وجب عليك شنو؟ ان تنهى. اما اذا ما كان مصر صدفة صارت، مواجب عليك ان شنو؟ ان تنهى. واضح المسألة؟ لا يجي كل واحد ينصب نفسه امر وناهي، فيها شروط، اذا متم الشروط ما تقدر تقول واجب. هواية يحسون على العلماء على ابو شنو؟ ليش العالم ساكت؟ ليش العالم ما يطلع يأمر وينهى؟ ليش يجون يعلمون العالم هاي الشروط الموجودة؟ العالم اعرف بنفسه، اعرف بمجتمعه، اعرف بهذول مثلا اهل المنكرات وغيره، لازم اللي يحكي حكي يكون عنده فالدليل يحكي. لو هي فرصة، يعني حصلت لي فرصة احكي بها على على على على, على, على العلماء. يقول الثالث، الشرط الثالث، وان يكون الفاعل له يعني للمنكر مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه امارة الامتناع، يعني لو حسيت بانه راح يمتنع او اقلع عنه، بعد ماكو داعي انا اجي شنو انهى عن المنكر، او بالاحرى مو واجب علي، هاي تصير ادق العبارة، مو واجب علي شنو انهى او اقلع عندكم ما عندكم خلوها ما او هاي جو صايرة بالاستنشاق. سقط الانكار، يعني سقط وجوب انكار، بلي يعني فلان شال غيبة وقال استغفر الله تاب، بعد مو شي مواجب علي انها، واضح؟ ليش؟ لانه اقلع عن الغيبة، هو قال توبة بعد ماشي غيبة هذا. الشرط الرابع، هذا كلش مهم الشرط الرابع اخواني، هواي نغفل عنه، يعني احنا بعض امورنا كلها غفلة في غفلة، يعني لا من نتبع هوانا بالاحكام الشرعية، وهذا مو صحيح. وان لا يكون في الانكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر اليه او الى ماله او الى احد من المسلمين شنو صار؟ سقط الانكار، بعد مو واجب عليه ينكر، يعني انسان مشغول على العلماء. هاي اكو وحده خادمه من الخدام، هاي بسنه 80 يمكن كان، زين، هاي جت زايره وقفت قدام العباس، قالت له يا ابو فاضي هذا الخميني هيك مدري شنو هيك منه هيك منه هذا جاء الخادم قال هذا المسيد يقول رسول الله ليش تدعين علي الشتمين بي بسرعة خلال 5 دقائق جابت له الامن واجت انعدم وراح. فهذا هذا نهى عن المنكر. طبعا احنا ما علينا بالثواب والجنة والشيء خلوه على لصفحة الاخلاقيات خلوه على صفحة. احنا شغلتنا شنو واجب علي لو مو واجب لو مو واجب مو واجب علي حتى لو مستحق. احنا كلامنا وين هنا هنا في هذا الكتاب كلامنا شنو انه شروط اولاد. انا من البداية حصنت نفسي من كل اشكالاتكم لا اقول اتكلم عن شروط الوجوب. انا ادري على عيني وعلى راسي شهيد وعلى بس مو واجب علي مولاي. هو هذا انا داعش صدق اذا بي ضرر على نفسه اصلا مو مستحب بل يصير حرام. بس احنا منقدر نتجاوز شوية نقول هذا ايش اسمه يعني شلون يعرض نفسه وعياله وهذا من الخطر على مدنه زين. وصارت ايضا مرحلة اخرى صورة ثانية صور هواية بس انا سولف لكم نماذج زين. قال لها غط شعرك قالت له هيش منك وهيش من عرضك والتدابير خير خواتك وبناتك الوش هاي كلها الوش زين ولا ما لا داعي يبل. اذا اكو ضرر احنا مو قصدنا احنا المهم عندنا قاعدة فقهية اذا اكو ضرر عليك مو واجب عليك تحكي. بلي لا أنا يعني احنا ذني يعني انا ترى ما احكي لكم من الخيالات هذا مو افلام كارتون. صارت فعلا صارت فعلا صارت فعلا صارت يعني قبل سنة العام يمكن لا بزمان الطاغية اخر الاشهر زين. هذا واحد كفر قدام فتخادم خطيئة هاي قدام باب العباس صارت يعني زين كفركم ما شو ودا عشان بذاك الوقت قانون طالع اللي يكفر زين يودون للشرطة ما ادري شنو حتى يغطون على على على مال المسبب الرئيس ماكو في هذا اخر فترة هذا مودا للشرطة برا 5 دقائق طلع هذا زين اجا هيجي زين بتود. هاي القصة حقيقية ترى اخواني صارت كل اللي حكيت لكم هي حقيقية بس هاي موثقة. ها اجا هو من بعيد يركض واجا ضربه كلب راسه بقلبه سح وقع مات رأسه وقع مات يعني ضربه براس اجا وين بقلبه لهذا الخطيئ الخادم وقع مات رأسه نفس الوقت رفس ومات. هذا اللي هو مسمي نفسه مخبض يعني هذا اللي كفر هو الداس جنة يعني خلال 10 دقائق طلعوهم زين على ابو مخبل هذا زين مصور مخبل يسوي شيء فالفرق لازم الانسان اخواني من يحكم حكم لازم يعرف. طبعا هذا شهيد وبالجنة وعلى عينه وعلى راسه بس واجب عليه يحكي الظرف ما يسمع. لازم يدرس الموقف اخواني لانه يعني بعض الامور هي مو شغله قتل واحد وبعضها دمار مجتمع كامل يصير عليه يعني جر ويلات علينا ويلات الجر علينا. احنا سمو قتل واحد قتل واحد مين لكن اكو بعض الاوقات الجر علينا ويلات امه كامله تحترق على مود حشايه من فت قائد كبير ما يصير. يبالي عن بي حدود الضرر لازم يكون معتد به مو انه انا لو نهيت عليكم السلام مو انه انا لو نهيت يغرموني 10 دنانير صعب 10 دنانير ها. اما اذا يصادرون اموالي ها او يحبسون زوجتي او يهددون لان شنو معناته هذا الضرر قوي مو بس هذا يقول حتى لو على المسلمين شوفوا او الى احد من المسلمين حتى لو مو علي على احد المسلمين سقط الوجوب يسقط اما اشياء اخرى تبقى. وقلنا من منكر ما بيسمي يعني هو بس وجود واضح المسألة تتعرفون احنا اجماع جد جهل بالاحكام الشرعيه، واقعا جهل بالاحكام الشرعيه واقعا. يعني كنت نشكر الله على هالمعلومات اللي نحصلها من الكتب الفقهيه، وجزاهم الله هذول اللي الفوا وتعبوا وسهروا الليل، لا كهرباء لا من شيء. احنا سينقطع الكهرباء زين ثلاث بنكات اذا يعني انطفت نقوم ندرجم، انا اول من يدرجم. حقيقه واقعنا هذا اخواني، واقعنا هذا لازم نعترف به. الثالث مراتب الانكار، هل الانكار مرتبه واحده او فيه مراتب؟ يقول لا فيه مراتب. المرتبه الاولى الانكار بالقلب، لانه انت بنفسك بقلبك تشمئز من هذا العمل، تضوج منه، هاي المرحله الاولى. قدرت هذا الانكار تطلعه على اللسان وتقول له يا بل تسوي زين كلش زين، ما قدرت تقتصر على شنو؟ على الانكار القلبي. طبعا الانكار القلبي يقابله ماذا اخواني؟ محبة هذا الفعل صحيح ولا او رضا به. فلا يعني لا يجوزك ان ترضى بالمنكر ولا يجوزك ان تحب المنكر، بل يجب عليك ان تنكر في قلبك المنكر، وهو يجب وجوبا مطلقا على الاعيان، مو كفاية. يعني سواء خفت الضرر ما خفت الضرر، هو شنو؟ الانكار واجب. ليش؟ ما راح يضرك، ما راح يبرز حتى شنو؟ حتى يأثر عليك. والانكار باللسان والانكار باليد، هاي المراتب. والشروط اللي ذكرناها وين تجري؟ باللسان وباليد. ويجب دفع المنكر بالقلب اولا، كما اذا عرف، هذا المثال المهم، كما اذا عرف ان فاعله ينزجر باظهار الكراهية. اذا عرفت ان الفاعل من يشوفني انا مقهري فضجي، قلت وجي ورح جعلت من حشيت بالغيبة انا ضجت، شفت نفسي انا شفت اضحك وياك على ساعة عبسك، انت حسيت بنفسك بهذا الشيء الغيبة. فاذا بدلت رأيك واقلعت عن الغيبة بعد ما اخو داعي انا اضيف اللسان، كافي هذا كافي مصعي ولا؟ فاذا شفتك لا بعدك جكله الا تكمل السالفة مالتك ليه؟ وما بي ضرر لو حشيت انا، وادري اذا حشيت احتمال انت تصير مثلا تقول تغير رأيك، يعني تغير طريقتك. فيجب علي ان اظهر الانكار وين؟ على اللسان. يعني من الادنى رفع، بل من الادنى رفع. ما كفى اللسان حتى برأيي الضرب يحتاج اذن حاكم شرعي. اذا ما يقدر له هو احد بعد، هو احنا قلناها شروط داخله بالشروط. لا مثلا اذا كلف واحد يقدر له، لا صرت اعلى من عندي مثلا، هذا هو تنقول غرر يعني، يعني انت مو متقدر له، متقدر له لو اكو حاجز بينا، هو ما معك لو اكو حاجز بينك وبينه، لو سلطه عدى عليك يسقط الوجوب. قلنا يعني ما تقدر، قلنا بالحالة ما تقدر سقط الوجوب، احنا كلامنا جناش على الوجوب واضحة. ويجب دفع المنكر بالقلب اولا، كما اذا عرف ان فاعله ينزجر باظهار الكراهية، وكذا ان عرف ان ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر وجب واقتصر عليه. ادري لو زعلت وياك انت راح تردع، اكتفي بالزعل كافي، بعدين تيجي صالحني يا بتوبه وبعد ما اسويها. ولو عرف ان ذلك لا يرفع المنكر هم يكفي، انتقل الى الانكار باللسان. يعني تشوفون مراتب الانكار القلبي هم ترى بها مراتب، يعني نفس الانكار القلبي هم بها مراتب، قد في بعض الاحيان بينه وبين ربه ينكر، بعض الاحيان يبينها على الوجه مثل الزعله، يقلب خلقته بدال الضحكة يسويها شنو؟ حبسه. بعض الأحيان لا يحولها إلى قومة، يقوم يطلع. بعض الأحيان مو بس يطلع، يزعل وياك ما يسلم عليك، انتبهتي ولا؟ هاي كلها إنكار قلبي ترى. بعدين المرحلة الثانية، يعني شوف المرتبة الأولى هي بها مراتب، بعدين تحول إلى من؟ للسان. مرتبا للأيسر من القول فالأيسر. أكو قول مثلا سهل زين اتق الله فإنها غيبة، هذا واحد. اثنين زين قلت لك ترى الغيبة يعني مثل هذا كسبعين زنية في بيت الله بذات محرم وهي شديد. بعدين شنو قلت لك مثلا؟ قلت لك ترى هيك ما ادري شنو هيك، يعني قمت ازود بالالفاظ القوية القاسية عليا حتى شنو؟ حتى انكر عليك ذلك. مرتبا للايسر من القول فالايسار، ولو لم يرتفع او يندفع ايش يقولوا الا باليد مثل الضرب وما شابهه. عندنا ضرب تارة تارة تفرك اذنه تجر اذنه، هذا هم باليد استعمال يد لكن مو ضرب. فرك الاذن ما يسمو ضرب لكن هو يد ومو يد، يد جاز يقول يجوز. وايضا يجب الاقتصار على الاسهل فالاسهل كما في المراتب السابقة. بل بعض العلماء علماءنا يحتاج هذا، لا مع الابناء ومع العبيد لا ما يحتاج، بس الزوجة يمكن يختلفون بها، هاي تراجعون المجتهدين بعد. ولو افتقر الى الجراح او القتل هل يجيب؟ قيل نعم، القائل السيد المرتضى قدس الله نفسه وغيره، وقيل الشيخ الطوسي والديلمي والقاضي، وقيل الثاني الشيخ الطوسي والديلمي، وقيل لا الا باذن الامام وهو الاظهر. الاول المرتضى قدس الله نفسه، وقيل الثاني الشيخ الطوسي والديلمي والقاضي ابن البراء قدس الله نفسه، من تلامذة السيد، ذولا كلهم تقريبا من تلامذة السيد. وقيل لا الا باذن الامام، اذا وصل الى الجراحة والقتل لا يجوز الا باذن الامام. الرابع في المقيم للحج، والحمد لله رب العالمين.